أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الشا اشتغل معي الشا من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. طا طا مطا طا شيخ أحمد طا طا طا. لكن يا إخوانا شوف كم بدي فخم لك الطا، كم ما بتحب تفخمها. طيب ركز معي، طا طا طا طا. كم بتريد تفخمها من غير ضم للشفتين؟ لا علاقة للشفتين بالتفخيم. واضح يا إخوة؟ لأني أعلم من بعض المعلمين بيقولوا للطالب قول أص مشان تطلع الصاد معك مفخمة، وهذا خلل كبير. بي بي بي بس سكن عند السين. بس بسم ال بسم ال بسم الله بسم الله بسم الله ر بسم الله ر موهر ه ه ه هي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب طيب نتابع أيها الأحبة لمعرفة كيفية النطق بالساكن والمتحرك كما تدربنا على هذا عمليا. هذا السائل يسأل كيف ننطق بالحرف حال كونه ساكنا وحال كونه متحركا. تأملوا هذه اللوحة توصف ما يجب على القارئ أن يفعله عندما ينطق بالحرف المفتوح. ماذا أخذنا مع أبي الأسود الدؤلي؟ أنه يجب على القارئ أن يفتح فمه عند النطق بالحرف المفتوح كهيئته عند النطق بالألف. إيش يعني كهيئته عند النطق بالألف؟ ليش قلنا بالألف؟ في كلام العربي صوت مد قصير هو الحركات، وصوت مد طويل هو حروف المد. فبدل أن يقولوا واو صغيرة يقولون ضمة، وبدل أن يقولوا ألف قصيرة يقولون فتحة، وبدل أن يقولوا ياء قصيرة يقولون كسرة. كيف يكون ذلك؟ مثلا في اللغة الإنجليزية بتعرف الحروف الصوتية؟ لو أردت أن أكتب كلمة مثلا كتب كتب باللغة الإنجليزية كيف أكتبها؟ تكتب كي تي بي؟ لا تستطيع أن تلفظ هذه الحروف من غير حروف صوتية تضبط لك كيفية اللفظ بعدها. كيف تكتب؟ تكتب K A T A B A كتب، صحيح؟ فبدل أن يزيدوا في الحروف إيه سووا؟ فتحة ضمة كسرة. فهذه اسمها ماذا؟ ألف قصيرة، واو قصيرة، ياء قصيرة، فتحة وضمة وكسرة. لذلك لو طولنا صوت الفتحة الفصيحة، الفتحة الفصيحة، لو طولت صوتها إلى أين تنتهي؟ إلى ألف. لذلك يا إخوة الألف مرتبطة بفتحة الحرف الذي قبلها، فلو كانت الفتحة مفخمة خرجت ألف مفخمة، وإن كانت الفتحة مرققة خرجت الألف مرققة. وفتح قبل ألف إيش قال الجمزوري؟ وفتح قبل ألف يلتزم. الفتحة يا إخوة الحركات عرض يعتري الحرف، لأن الحركة والسكون هي من الصفات العرضية كما هو معلوم. طيب الحرف إذا تحرك بفتحة هذه الفتحة تتأثر بالحرف، فإن كان الحرف مفخما فخمت فتحته، وإذا كان الحرف مرققا رققت فتحته، فتقول با ضا سا ضا وهكذا. لذلك الفتحة تتبع الحرف، عرض يعتري الحرف. فإذا كان الحرف مفخما فخمت هذه الفتحة. طيب لو طولت صوتها، شديت الفتحة طولت صوتها، إلى أين تنتهي؟ تنتهي إلى ألف مفخمة. طيب لو كانت هذه الفتحة المرققة وطولت صوتها وصلت إلى ألف مرققة. فأقول سا ضا ذا ص. واضح يا إخوة؟ طيب لذلك يقول العلماء كما قال شيخنا عبد الرزاق دعاس، الفتحة بنت الألف. كيف يعني بنت الألف؟ هي صوت ألف قصيرة. لذلك الألف كم نمدها في المد الطبيعي؟ بمقدار حركتين. إيش بمقدار سمعوني؟ حركتين. طيب والفتحة شو اسمها؟ حركة. إذن هي نصف ألف. واضح؟ هذه بمقدار حركتين يعني فتحتين. تمام؟ إذن الفتحة هي حركة، إذن هي نصف ألف. فلو طولت زمن الفتحة شيئا ما كما يفعل بعضهم الذي يولد مدودا من الحركات فيقول إن الله اصطفى، مثل ما واحد من يعني أصحاب الأصوات الجميلة إن الله، إن شو هاي إن؟ ولد من الكسرة ياء لأنه طول صوت هذه الكسرة. طيب إذن يجب على القارئ أن يفتح فمه عند النطق بالحرف المفتوح كهيئته عند النطق بالألف. لماذا الألف؟ لأنه مفتوح، لأن الفتحة ألف قصيرة. وماذا يجب على القارئ أن يفعل عندما ينطق الحرف المضموم؟ أن يضم شفتيه إلى الأمام ضما محكما كهيئته عند النطق بالواو. فلا بد أن يقول أو بو سو ضو وهكذا، ولا يقول بو سو ضو هو وجوههم قل قل كما يفعل كثير ممن يقرأ. وأخيرا يجب على القارئ أن يخفض فكه السفلية. ركزوا يا إخوة هنا سؤال مهم، أن يخفض فكه السفلية وأن يرفع وسط لسانه. لابد أن يقوم القارئ بأمرين عند النطق بالمكسور. معي يا إخوة؟ لابد أن يقوم بأمرين ركزوا فيهم جيدا، أن يخفض فكه السفلي وأن يرفع وسط لسانه. لماذا يرفع وسط لسانه؟ بمعنى لك فكان، فك علوي ثابت أم متحرك؟ ثابت. طيب وفك سفلي ثابت أم متحرك؟ متحرك. إذن أنت في الفتح والخفض تستعمل الفك السفلي فقط، بمعنى أنت تخفض الفك السفلي، صح؟ سواء أردت الفتحة أو أردت الخفض. إذن ما الفرق بين الفتحة والكسرة؟ إيش الفرق بين الفتح والخفض؟ عرفتم السؤال؟ لك فكان، العلوي ثابت والسفلي متحرك، فإذا أردت أن تفتح أنزلت الفك السفلي، وإذا أردت أن تخفض أنزلت الفك السفلي. إذن ما الفرق بين الفتح والخفض؟ عرفت وين المسألة يا إخوة؟ إذن ما الفرق بين الفتح والخفض؟ لاحظوا أننا حين نطقنا بالحرف المفتوح كان اللسان في وضع الراحة فيتصعد صوت الحرف، أما في الخفض يرتفع وسط اللسان وينخفض الفك السفلي فنصنع مجراً يتسفل من خلاله الصوت، كما أشار إلى هذا الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. لذلك انظر تقول با، انظر كيف تصعد صوت الفتحة. طيب بي، انظر كيف تسفل صوتها تبعا للمجرى الذي جرى به الصوت. إذن ما الفرق بين الفتح والخفض؟ كيفية توضع اللسان، فهنا يكون اللسان في وضع الراحة، أما في الخفض فلابد من ارتفاع وسط اللسان. طيب ليش وسط اللسان؟ إلى الياء المحققة. من أين تخرج الياء؟ شجر الياء غير المادية، من أين تخرج؟ وسط اللسان عفوا. إذن الياء غير المادية يعني المحققة تخرج من وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى، لذلك يرتفع وسط اللسان وينخفض الفك السفلي لتحقيق صوت الكسرة. هذا ما يميز الفتحة عن الخفض، هناك اللسان في وضع الراحة بينما هنا يرتفع وسط اللسان مع انخفاض للفك السفلي. أما الحرف الساكن فيخرج من مخرجه الأصلي دون أن يصاحبه شيء مما سبق، فلا فتحة ولا ضمة ولا خفض. فأقول مثلا فذلك الذي يدعو، يدعو لأن العين الأولى ساكنة صحيح والثانية مضمومة وقبلها دال مضمومة، يدعو يحض قل قل قل أعوذ. واضح يا إخوة؟ إذن أما الحرف الساكن فيخرج من مخرجه الأصلي دون أن يصاحبه شيء. الضمة واو قصيرة لأنها صوت مد قصير، والفتحة ألف قصيرة، والكسرة ياء قصيرة. هنا العبارة المهمة، لذا فإن صوت الحركات مطابق لصوت أصولها من حروف المد. عرفنا ليش معنى ليش قلنا لصوت أصولها من حروف المد؟ إلا أنه أقصر زمناً. لماذا؟ قلنا واو قصيرة، ألف قصيرة، ياء قصيرة. طيب ماذا نفعل حين ننطق بالحرف المتحرك؟ ركزوا معي يا إخوة، لأن حين أقول مثلاً بو، ماذا فعلت حتى نطقت بباء مضمومة؟ بو بو، هل ضممت الشفتين فوراً ولا في حاجة قبلها؟ أخرجت الباء من مخرجها ولم أقل بو بو بو بو بو، صحيح؟ بو، هل هي أفصح أم بو بو بو؟ أيهما أفصح؟ التي أخرجتها من مخرجها، ويتبع ذلك مباشرة مخرج أصل حركتها. لذلك حين ننطق بحرف متحرك نخرج الحرف من مخرجه الأصلي من غير تطويل زائد لزمنه. أنطق بالباء بالطاء بأي حرف من مخرجه الأصلي من غير تطويل زائد لزمنه، ويتبع ذلك مباشرة مخرج أصل الحركة. فأقولها با، تباعدت الشفتان لإنتاج صوت الباء، ويتباعد الفكان لإنتاج صوت الفتحة. با با با، لاحظتم يا إخوة؟ إذن لابد أولا من إخراج الحرف من مخرجه الأصلي من غير تطويل زائد لزمنه، ويتبع ذلك مباشرة مخرج أصل الحركة. أنتقل لشرح الأبيات التي تعبر عن غالب أبحاث مبحث إتمام الحركات. قال فيها الشيخ أحمد الطيبي في منظومته المفيد في التجويد، قال أرجو أن تقرأوا معي الأبيات حتى نصحح طريقة اللفظ. وكل مضموم فلن يتم، وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضما، إلا بضم الشفتين ضما وذو انخفاض بانخفاض للفم، وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم والمفتوح بالفتح افهم، يتم والمفتوح بالفتح افهم إذ الحروف إن تكن محركة، يشركها مخرج أصل الحركة، أي مخرج الواو ومخرج الألف، والياء في مخرجها الذي عرف، فإن ترى القارئ لم تنطبقا، شفاهه بالضم كن محققا، لأنه منتقص ما ضم، والواجب النطق به متم، كذا كذو فتح وذو كسر يجب، إتمام كل منهما افهمه تصب، إتمام كل منهما افهمه تصب. هذه الأبيات أيها الأحبة التي نظمها الشيخ أحمد الطيبي لخص فيها هذا المبحث من جميع جوانبه مع التنبيه إلى الميزانين السمعي والبصري اللذين سأعرض لهما بعد قليل. قال فيها الناظم: وكل مضموم، أي كل حرف مضموم، فلن يتم ضمه إلا بضم الشفتين ضما محكما. كل حرف مضموم لا يكون الضم له تاما وصوته كاملا إلا بأن تضم الشفتان إلى الأمام ضما محكما. ثم قال: وذو انخفاض، أي الحرف الذي يصاحبه انخفاض، أي الحرف المكسور، بانخفاض للفم يتم. كيف يكون إتمام الحرف المخفوض المكسور؟ بانخفاض الفم. لو قلت لك اخفض فمك، فماذا أعني؟ اخفض الجزء المتحرك من فمك، واضح؟ فكأنه هنا أطلق الكل وأراد الجزء. فالأصل أن أقول لك اخفض فكك السفلي، لكن لو قلت لك اخفض فمك أقصد اخفض الجزء المتحرك من فمك. إذن وذو انخفاض الحرف المكسور يكون إتمامه بخفض الجزء المتحرك من الفم وهو الفك السفلي. ثم قال: والمفتوح بالفتح، لأنه يتكلم عن الفم، قال بانخفاض للفم، قال والمفتوح بالفتح، أي بفتح الفم. والمفتوح بالفتح افهمي، افهم هذه القاعدة حتى تحقق التلاوة. ثم قال منبها إلى الحروف المتحركة: إذ الحروف، كيف أنطق بالحرف المتحرك؟ قال: إذ الحروف إن تكن محركة يشركها، أي يشترك معها في المخرج عند نطقها، مخرج أصل حركتها. ما معنى هذه العبارة؟ حين أنطق باء مفتوحة ماذا يعني هذا؟ أخرج الباء من مخرجها ويتبع ذلك ألف قصيرة. طيب الألف القصيرة كيف أخرجها؟ من مخرج الألف أصلها، من مخرج أصلها. لذلك قال: إذ الحروف إن تكن محركة بفتحة بضمة بكسرة يشركها، أي عند نطقها يشترك معها في المخرج من؟ مخرج أصل الحركة التي تحرك بهذا الحرف. فلو نطقت باء مفتوحة فأنا أخرج الباء من مخرجها زائد ماذا؟ مخرج الألف، لأن الفتحة من وين مخرجها؟ من مخرج أصلها. مخرج الفتحة من مخرج أصلها، مخرج الضمة من مخرج أصلها، وكذلك بالنسبة للكسرة. إذن يشترك معها في المخرج عند نطقها مخرج أصل حركتها. طيب يا شيخنا شو مخرج أصل حركتها؟ مخرج أصل الحركة، الفتحة ما أصل الحركة؟ الألف. إذن يشترك مخرج الألف. قال: أي أعني بمخرج أصل الحركة أي مخرج الواو ومخرج الألف والياء في مخرجها الذي عرف. ثم قال منبها إلى الميزان البصري: فإن ترى القارئ، نظرت إليه، فإن ترى القارئ لن تنطبق شفاهه بالضم، لم ترى الشفتين تحقق فيهما الانطباق. انظر إذا ما ضممت ضما محكما، انظر كيف انطبقت الشفة العليا على الشفة السفلى. فإن ترى القارئ لن تنطبق شفاهه، هذا الجمع صحيح؟ ليش ما قال شفتاه؟ أقل الجمع اثنان، فيصح أن تقول أوتار صوتية ووتران صوتيان، يصح أن تقول شفتان والشفاه. إذن فإن ترى القارئ لن تنطبق شفاهه بالضم، كن محققا متأكدا بأنه منتقص ما ضم. هذا الضم ناقص، ماذا يلزمه؟ قال: والواجب النطق به متمّا. إذن ماذا يجب على من أنقص الضم؟ أن يتم هذا الضم. كيف يتمه؟ كما شرح، قال: إلا بضم الشفتين ضم. والواجب النطق به متمّا. كذاك ذو فتح وذو كسر يجب إتمام كل منهما، افهمه تصب. نتابع أيها الأحبة في مسألة مهمة، هذه من المسائل التي تلزم أو يلزم بيانها لضبط مسألة إتمام الحركات. كيف أميز نطقي للحركات؟ أهو تام أم ناقص؟ كيف أميزه وأضبطه؟ طلابي في الحلقة كيف أضبط لهم ضمهم وفتحهم وخفضهم؟ أهو ضم تام أم ليس بتام؟ كيف نفعل هذا؟ الحركة لها أثر سمعي لابد أن تسمعه بأذنيك، وأثر بصري لابد أن تراه بعينيك. من عيد لها ميزان سمعي، بمعنى أثر سمعي للحركة، لابد أن أسمع أثر الحركة، أسمع صوت الفتحة، أن أسمع صوت الكسرة، أن أسمع صوت الضمة. أيضا هناك أثر بصري للحركة، لابد أن أراه على أعضاء النطق عند القارئ. إذن كيف أضبط إتمام الحركات؟ من خلال الموازين التي تضبط هذه الحركة. فإتمام الحركات له ميزانان، ميزان سمعي وميزان بصري. ماذا نعني بالميزان السمعي؟ ما هو الميزان السمعي؟ الميزان السمعي أيها الأحبة هو الأثر السمعي للحركة، أي ما يجب علي أن أسمعه بأذني من صوت الفتحة، من صوت الضمة، من صوت الكسرة. أيضا الفتحة، يعني كيف يا إخوة أثر سمعي؟ كيف أثر سمعي؟ بمعنى لو قلت مثلا عليهم، عليهم، انظروا إلى كسرة الهاء، عليهم، شو رأيكم بهذه الكسرة؟ عليهم. طيب الأثر السمعي كيف أضبطه؟ طول هذه الكسرة، طول صوتها، شدها، عليه. لوين انتهينا؟ صوت إي أو صوت أي باللغة الإنجليزية، صح؟ عليه أي بالإنجليزي وليس بصوت حرف عربي، ليس بصوت الكسرة الكاملة. الكسرة الكاملة تنتهي لأصلها إلى الياء، لكن لو قلت عليه هذا صوت ياء، نعم هذا صوت ياء فصيح. إذن ما هو الأثر السمعي للحركة؟ لو مططت صوت هذه الحركة لانتهت إلى أصلها. وضح إيش معنى الأثر السمعي؟ بمعنى الفتحة بنت الألف، فإذا أطلنا صوت الفتحة يجب أن ينتج عنها ماذا؟ ألف صحيحة ليست ممالة. لأنه تعلمون في القراءات وكذلك في رواية حفص مجريها مثلا، هذه ألف ممالة بين الألف والياء، وكذلك في القراءات التفصيل فيها واسع، الإمالة الكبرى والصغرى. لكن نتكلم نحن عن رواية حفص، إذا أردت أن تنطق بفتحة فصيحة فلا بد أن ينتهي صوتها إلى ألف فصيحة غير ممالة. طيب والضمة هي بنت الواو، فلو طولت الضمة يجب أن ينتهي صوتها لصوت مخرج أصل حركتها. هي ضمة، هي بنت الواو، لا بد أن ينتهي صوتها إلى الواو، فأقول طيب لو سمعت واحد عم يقول عليكم، عليكم، لوين وصلت؟ لأو، إنجليزي هذا وليس بواو فصيحة. عليكو، نعم هذه واو فصيحة. وكذلك الكسرة هي بنت الياء، فإذا أقلت صوت الكسرة يجب أن ينتهي صوتها إلى ياء صحيحة فصيحة ليست ممالة إلى الألف. فلا أقول عليهم، هي هي، وصلنا إلى إيه؟ بين ألف ويا. وضحت الفكرة يا إخوة؟ إذن الميزان السمعي، الأثر السمعي للحركة، ماذا يجب علي أن أسمع بأذني من أثر الحركة، من أثر الفتحة أو الضمة أو الكسرة. طيب الميزان الآخر، هذا ميزان سمعي، يعني ما يجب علي أن أسمعه بأذني. طيب هل هناك أثر بصري للحركة؟ نعم. ما هو الأثر البصري؟ الميزان البصري للفتحة أو الضمة أو الكسرة هو الأثر البصري للحركة، بمعنى ماذا يجب علي أن أرى بعيني من أثر الفتحة، من أثر الضمة، من أثر الكسرة. واضح يا إخوة؟ ففي الألف لابد أن أرى انفتاح الفم في الألف، فلا يصح أن يقرأ أحدهم هكذا. كثير من أصحاب الأصوات الجميلة تجد الحروف شبه ساكنة في كل ألفاظه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شوف الصوت، أنت بتستمتع في الصوت، لكن من حيث ضبط مخرج أصل الحركة لا يوجد لا فتح ولا ضم ولا خفض. واضح يا إخوة؟ إذن ما يجب علي أن أراه بعيني من أثر الحركة، ففي الفتحة لا بد أن أرى تباعد الفكين، والفتح فتح وسط ليس بمبالغ فيه. كذلك عند أثر الكسرة لا بد أن ألحظ انخفاض الفك السفلي مع الصوت الذي يصاحبها الذي ينتج عن رفع وسط اللسان. وكذلك في الضم لا بد أن أرى بعيني أثر الضمة وهو انضمام الشفتين إلى الأمام ضما محكما. إذن الميزان السمعي يا إخوة، الأثر السمعي للحركة ما يجب أن أسمعه من أثر هذه الحركة، الميزان البصري ما يجب أن أراه بعيني من أثر هذه الحركة. من خلال هذين الميزانين تستطيع أن تضبط تلاوتك وتلاوة طلابك. فإن رأيت نفسك أو طلابك يضم حرفا من غير ضم للشفتين وصوت الضمة ليس تاما لا ينتهي إلى واو، فاعلم أن الضم ناقص ولا بد له من إتمام. لاحظوا هذا الميزان في أبيات الشيخ أحمد الطيبي، قال: وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضما، وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم، والمفتوح بالفتح افهمي. هذا ميزان سمعي ولا بصري؟ بصري. هذا ميزان بصري، يعني يقول لك وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضما، لابد أن ترى ببصرك وعينك أثر الحركة. وكذلك في المفتوح والمكسور: إذ الحروف إن تكن محركة يشركها مخرج أصل الحركة، أي مخرج الواو ومخرج الألف والياء في مخرجها الذي عرف. عم يقول لك الحرف هذه الفتحة والضمة والكسرة هي جزء من حروف المد، فلا بد أن يكون صوتها إذن أثرها السمعي لابد أن يكون مطابقا لصوت مخرج أصل الحركة. ثم قال منبها: فإن ترى، هذا ميزان بصري، فإن ترى القارئ لم تنطبق شفاهه بالضم، كذاك ذو فتح وذو كسر، كلها يتكلم فيها على تنبيهات بصرية. إذن هذا الميزان البصري. ثم قال في الأبيات التي هي بعدها ولكنها لم تذكر في الأبيات: فالنقص في هذا لدى التأمل، فالنقص في صوت هذه الحركات لدى التأمل أقبح في المعنى من اللحن الجلي، إذ هو تغيير لذات الحرف واللحن تغيير له بالوصف. واضح؟ إذن هذا الميزان ميزان سمعي، النقص في إتمام الحركة. بقيت بعض المسائل التي أتعرض لها في هذه التتمات. أولها أخطاء النطق بالحركات الثلاث، وقد يعني ألقيت ضوءا، سأتجاوز هذه النقطة المحور الأول لأنني شرحته في الثنايا، يعني نبهنا إليه لغالب هذه الملاحظات والأخطاء التي تقع في الحركات الثلاث أثناء الشرح النظري منذ قليل، فسأعرض له سريعا وانتقل إلى كيفية التدرب على إتمام الحركة. بمعنى نحن ضبطنا مسألة المسألة النظرية وضبطنا شيئا من التطبيق العملي، بقي كيف أدرب نفسي وأدرب طلابي على كيفية إتمام الحركات. ثم محور تتالي المضمومات، كما في كلمة مثلا: وجوههم، ماذا أفعل؟ هل أضم وأرجع أم أبقي الضم مستمرا؟ ثم محور النطق بالحرف المشدد وكيفية الإتيان به، وأختم بتنبيه على استخدام لفظ الإتمام بالنسبة للحركة بدل لفظ الإشباع الذي يستخدمه البعض. أما بالنسبة لأخطاء النطق بالحركات، الفتحة من الأخطاء فيها خلط صوتها بشيء من صوت الكسرة، أن يميلها خلط الفتحة بشيء من صوت الكسرة فينطق فيقول نمارق نما ما ما، شو هي الما؟ لا هي ما ولا هي مي، فهي إيش؟ ممالة بين الفتحة والكسرة. فخلط صوت الفتحة بشيء من صوت الكسرة هو خطأ يقع عند كثير ممن يميل في لهجته العامية، مثل يقول جامع جي جامع، هو الأصل جامع جي جي، طيب بين الجا والجي جي، واضح الصوت؟ فحين يقرأ يقول بسم الله الرحمن، تمام؟ من الأخطاء أيضا خلط صوتها بشيء من صوت الضمة، أولئك الذين يضمون الشفتين عند المفتوح إذا كان مفخما، فيقول ختم خو خو خو، فيضم الشفتين ظانا أنه بضم الشفتين يفخم، فيقول ختم الله خو خو خو طو طو طو، وهذا كله خطأ. أيضا من الأخطاء خلط صوتها بالسكون، خلط صوتها بالسكون، وذلك لعدم فتح الفم بالمقدار المطلوب. البعض يقول أعوذ بالله، إذن خلط صوتها بشيء من صوت السكون لعدم فتح الفم بالمقدار المطلوب عند الفتحة. فالأصل أن تقول أعوذ ولا تقول أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم، فيبقى الفم في وضع السكون عند نطق هذه الحروف. أخطاء تقع عند نطق الضمة، منها خلط صوتها بشيء من صوت الفتحة، الضمة بالفتحة، إنكم، فلهو قال إنكم ولهو إنكم، إنكو كو صوت بين الفتحة والضمة، إنكم، وهذا خطأ في نطق الضمة. أيضا خلط صوتها بشيء من صوت الكسرة، هذا نجده عند أخواننا الأتراك. السلام عليكم، كي يعني الصوت يتجه إلى الأعلى والأسفل في ذات الوقت، عليكم إن كان آباؤكم، فبدل أن يقول آباؤكم كم، فيشترك الضمة مع الكسرة. خلط صوتها أيضا بالسكون، وذلك بسبب عدم ضم الشفتين بالمقدار المطلوب عند النطق بها. البعض نعم بدوة إياك بدوة بدوة بدوة، الأصل بدوة بدوة بدوة، واضح؟ أخطاء تقع عند نطق الكسرة، خلط صوتها بشيء من صوت الفتحة، المغرب ري علي هم به ب ب، فلهو قال بي ولهو قال با، ب ب ب مغرب، هذا خطأ من أخطاء النطق بالكسرة. أيضا من الأخطاء خلط صوتها بالسكون، وذلك بسبب عدم رفع وسط اللسان وعدم خفض الفك السفلي بالمقدار المطلوب عند النطق بها، كمثلا بسم الله الرحمن الرحيم. بتشوف هذول خصوصا العوام ينطقون بهذه بسم الله الرحمن الرحيم، ويبقى الفم مستقرا في وضعية السكون. هذه أخطاء أعرضنا لها سريعا ونبهنا إليها في أثناء التطبيق العملي. أنتقل إلى نقطة كيفية التدرب على إتمام الحركات. الأصل يا إخوة، سيبويه قال عن شيخ الخليل إن الخليل ذاق الحروف. كيف ذاق الحروف؟ كان إذا أراد أن يصف حرفا قلبه في كل حالاته التي تعرض له، مفتوحا مضموما مكسورا مشددا منونا، ثم يقلبه وينظر كيفية تقلب صوت هذا الحرف، ثم يصفه كما يصف أحدنا لقمة هنيئة لذيذة يأكلها. طيب كيف نفعل حتى نتدرب؟ لا بد أن نأخذ الحرف بجميع حالاته، فنأتي بالحرف المتحرك وبعده ماذا؟ أصل حركته، ويضبط عليه باقي الأحوال. سأضرب لهذا مثالا في جدول، فتأتي به مشددا منونا متحركا وبعده متحرك، متحرك وبعده ساكن كما في هذا المثال. مثلا باء متحركة وبعدها أصل حركتها، فتقول إيش؟ ضع يديك على خديك، باعد، بورك، أنا عم طول شوية فقط مشان تضبط الصوت، بورك، مبين. إذن أتيت بالباء مثلا وبعده ألف ثم واو ثم ياء، أصل حركته. طيب إذن هون تدربنا على الفتحة والضمة والكسرة، وبعدها حرف مدي يعطينا راحة في الضم، راحة في الفتح، راحة في الكسر، ثم آتي إلى مرتبة أعلى قليلا، متحركة وبعده حرف متحرك، فأعضاء النطق تنتقل مباشرة لنطق الحرف الذي يليه، وليس امتدادا لصوت الفتحة مثل الأول، كما في مثلا بعث، بيوت، بيو، أنا عم أتكلم على الباء بعدها ياء أيضا مضمومة، بيوت، في بيوت أذن الله أن ترفع، بكل، باء مكسورة بعدها مضموم، هذا محتاج لتحرك الفك بطريقة سريعة، بيكو بيكو بيكو بيكو، معايا سريعا، بيكو بيكو بيكو بكل، طيب باء متحركة وبعدها حرف ساكن محقق، هون كان مقدر حرف مد، هون الآن محقق، بعده باء وبعدها ساكن محقق، به، ثم ننتقل إلى باء مشددة. وتب وتب وتب وتب. زي الناس حب حب حب حب حب. ثم في غيابة الجب في غيابة الجب الجب الجب. ثم ننتقل إلى باء منونة. عذابا عذابا قريب قريب مريب مريب. كلها أمثلة قرآنية. أيضا المحور الذي يليه هو تتالي المضمومات. ماذا نفعل إذا ما تتالت مضمومات؟ كما في كلمة مثلا أنفسكو، الفاء والسين والكاف كلها مضمومة، أنفسكم. طيب وجوههم أعوذ، ماذا أفعل؟ هل يستمر الضم طيلة تتالي هذه الحروف المضمومة أم أقول أعوذ؟ هذا خطأ، اسمعوا الصوت أعوذ. طيب كيف الصح؟ أعوذ أعوذ. في فرق؟ هعيد أعوذ أعوذ. في فرق بينهم؟ رجع هي سببت خلل بس تقطع ورجع طلت حرف. في كلتا الحالتين رجعت شيئا ما، لكنه في مرة أبقيت فاصلا زمنيا ولد صوتا متموجا، وهذا خطأ. أقول يا إخوة بالنسبة لتتالي المضمومات، ماذا لو تتالت حروف المضمومة؟ الأصل في تتالي المضمومات أن يستمر الضم. الأصل أن يستمر الضم، هذا هو الأصل. الأصل أن يستمر الضم. طيب متى أعود إلى مخرج الحرف لتحقيقه؟ إذا احتجنا إلى ذلك، كما في الذال مثلا. ميزوا الصوتين، أنا يعني بدي أميز بطريقة عملية ثم سأبين المسألة بشكل مفصل. حين أقول أعو، لاحظوا الفرق، أعوذ أعوذ أعوذ أعوذ، أيهما أفصح؟ الأولى أم الثانية؟ الثانية. وإذا النفو وإذا النفو، في فرق بينهما؟ القاعدة تقول أيها الأحبة أن الأصل في تتالي المضمومات أن يستمر الضم، إلا إذا كان الحرف طرفيا نحتاج أن نرجع شيئا ما، ركزوا على العبارة، شيئا ما إلى مخرج الحرف لتحقيقه من غير رجوع إلى وضع السكون. فلا أقول أعوذ هيك رجعت لوضع السكون، أنا لا أريد أن أرجع إلى وضع السكون، هذه حروف متتالية في الضم، أرجع لتحقيق مخرج الحرف بما يحقق المخرج. لاحظوا أعوذ شيئا ما إلى مخرج الذال، ثم أنتجت ضمتها. أعوذ بال من غير فاصل زمني، لا أقول أعوذ أعو أعو، واضح يا إخوة؟ إذن أحاذر من ترك هذا الفاصل الزمني، وإنما يبقى الصوت مستمرا، وإنما عود لتحقيق مخرج الحرف لا إلى وضع السكون. طيب النقطة الثانية، النطق بالحرف المشدد. الحرف المشدد يتكون من حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، ولا بد أن يتجلى هذا في إتمام الحركة. فأقول يدعو، معي يدع، هذا السكون، ولا أقول يدع يدع. إيش سويت أنا في العين الساكنة الأولى؟ ضممت الشفتين، فهذا خطأ. لا أقول يدع وإنما يدع يدع، واضح يا إخوة؟ كرروا معي وقفوا على الساكن، يدوع مو يدو يدو، يدوع يدوع يدوع. طيب أنا بدي أعطي الآن زمن طويل للعين الساكنة للتدريب، تمام؟ معي يدوع يدوع. طيب نتابع. إذن عندما ننطق بالحرف المشدد فلا بد من بيان الحرف الساكن، فأرجع إلى وضع السكون عند الساكن ثم أضم عند الحرف المضموم، وهكذا عند بقية الحروف. أخيرا المحور الأخير هو استخدام لفظة الإتمام عندما نتكلم عن الحركات للإشباع. البعض يقول مثلا الطالب يقول عليهم، يقول له أشبع الكسرة، أشبع الكسرة، هذا خطأ. الأصل أن تقول له أتم الكسر، أتم الكسرة، لا أن تقول أشبع الكسر، لأنك لو أشبعت الكسرة تولدت منها ياء، أشبع الفتحة تولد منها ألف، أشبع الضمة تولد منها واو. إذن تقول له أتم الحركة، فهو إتمام للحركة لا إشباع. الإشباع أين نستعمله؟ في المدود عند الحديث عن المد. بهذا نكون أيها الأحبة قد أحطنا بأطراف هذا المبحث المهم جدا جدا جدا، مبحث إتمام الحركات. أتمنى أن تراجعوه وأن تضبطوه بشكل أكبر، وأن تجتهدوا على أنفسكم شيئا ما في البيت حتى يعني نحقق الأداء المطلوب. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد.